يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. الله الله احباب النبي صلوا عليه. يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء. وبعثت أميا يا رسول الله، يا حبيب الله، صلوا على رسول الله. وبعثت أميا تقول فتغتذي، منك العقول وتستقي العلماء. ومكارم الأخلاق أنت يا نور العين، يا حبيبي ومكارم الأخلاق أنت، أنت ملاكها وأتمها، أخلاقك الحسناء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الأمراء والفقراء. وعدلت يا حبيبي، صلوا على النبي. وعدلت يا رسول الله، في أمر العباد، في أمر العباد. وعدلت يا حبيبي، منك العقول وتستقي العلماء. وعدلت في أمر العباد. مين عم يسمع وعم يصلي على النبي؟ وعدلت يا حبيبي في أمر العباد، في أمر العباد، فيستوي في دينك الأمراء والفقراء. وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد. وعدلت في أمر العباد، فيستوي في دينك الأمراء. والفقراء ومكارم الأخلاق أنت ملاكها وأتمها، أخلاقك الحسناء وعدلت في أمر العباد. فيستوي في دينك الأمراء. صلوا على سيد النبي كي تسعدوا، وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد. فيستوي صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مغترب إلى الأوطان.